صار أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه. إن الحقد هو المصدر الدفين لكثير من الرذائل التي رهب منها الإسلام. فالافتراء على الأغنياء جريمة يدفع إليها الحقد الشديد، والغيبة فهي متنفس حقد مكظوم وصدر فقير إلى الرحمة والصفاء. ومن لوازم الحقد سوء الظن وتتبع العورات واللمس وتعيير الناس بعاهاتهم أو خصائصهم البدنية أو النفسية. قال الشاعر: وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينا. إنما آذاه شخص بسبب من الأسباب وخالفه في غرضه بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ في قلبه الحقد عليه. والحقد يقتضي التشفي والانتقام، فإن عجز المبغض الحقود أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى من خصمه الزمان. وقد يحدث الحقد بسبب خبط النفس وشحها بالخير لعباد الله تعالى. قال ابن عقيل رحمه الله: للإيمان روائح ولوائح، للإيمان روائح ولوائح لا تخفى على اطلاع مكلف، وذلك بالتلميح للمتفرس. وقل أن يضمر مضمر شيئا إلا وظهر مع الزمان على فلتات لسانه وصفحات وجهه. إن جمهور الحاقدين تغلي مراجل الحقد في أنفسهم، لأنهم ينظرون إلى الدنيا فيجدون ما تمنوه لأنفسهم قد فاتهم وامتلأت به أكف أخرى، وهذه هي الطامة التي لا تدع لهم قرارا. وهم بذلك يكونون خلفاء إبليس الذي رأى أن الخطوة التي كان يتشهاها قد ذهبت إلى آدم، فآلى أن لا يترك أحدا يستمتع بها بعدما حرمها. وهذا الغليان الشيطاني هو الذي يضطرب في نفوس الحاقدين ويفسد قلوبهم، فيصبحون واهني العزم كليلي اليد. وكان الأجدر بهم أن يتحولوا إلى ربهم يسألونه من فضله، وأن يجتهدوا حتى ينالوا ما ناله غيرهم، إذ خزائنه سبحانه وتعالى ليست حفرا على أحد. والتطلع إلى فضل الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب هي العمل الوحيد المشروع عندما يرى أحد فضل الله ينزل بشخص معين. وشتان ما بين الحسد والغبطة أو بين الطموح والحقد. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: فهو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. نزع أبو إسحاق الشيرازي عمامته وكانت بعشرين دينارا، وتوضأ في دجلة فجاء لص فأخذها وترك عمامة رجل بذيئة بذلها. فطلع الشيخ فلبسها وما شعر حتى سألوه وهو يدرس، فقال رحمه الله: لعل الذي أخذها محتاج. حكاية تدل على سلامة الصرف والتسام والتماس العذر عند الفضلاء. ويقابل ذلك حقد الأشرار وإدمارهم العداوة لمن يؤذيهم. إن علاج الحقد يكمن أولا في القضاء على سببه الأصلي وهو الغضب. فإذا حدث ذلك الغضب ولم تتمكن من قمعه بالحلم وترك فضيلة كظم الغيظ ونحوهما، فإن الشعور بالحقد يحتاج إلى مجاهدة النفس والزهد في الدنيا. وعليه أن يحذر نفسه عاقبة الانتقام، وأن يعلم أن قدرة الله عليه أعظم من قدرته، وأنه سبحانه وتعالى بيده الأمر والنهي، لا غاض لقضائه ولا معقب لحكمه. هذا من ناحية العلم. أما من حيث العمل فإن من أصابه ذاب الحق فإن عليه أن يكلف نفسه أن يصنع بالمحفوظ عليه ضد ما اقتداه حقده، فيبدل الذم مدحا والتكبر تواضعا. وعليه أن يضع نفسه في مكانه ويتذكر أنه يحب أن يعامل بالرفق والود فيعامله بذلك. إن العلاج الأنجع لهذا الداء يستلزم أيضا من المحفوظ عليه إن كان عاديا على غيره أن يقلع عن غيه ويصلح سيرته، وأن يعلم أنه لن يستل الشد من قلب خصمه إلا إذا عاد عليه بما يطمئنه ويرضيه. وعليه أن يصلح من شأنه ويطيب خاطره. وعلى الطرف الآخر أن يلين ويسمح ويتقبل العذر، وبهذا تموت الأحقاد وتحل المحبة والألفة. فعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمن ويمهل فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الشق بحقدهم حتى يدعوه.